سبب العلمانية سواء في أوروبا أو في العالم الإسلامي. ونعني بالخرافة أن يختلق البشر صورة يتدينون بها من البدع ومن الضلالات غير ما شرع الله عز وجل. فعندما تنتشر الخرافة في أي مجتمع يقبل هذا المجتمع العلمانية ويمكن أن يتحول إلى علمانية جزئية أو كلية بحسب تقبله للخرافة أو مقاومته لها. والعلمانية إذا حددت بالاسم وقيل العلمانية أي المذهب الفكري المعروف الذي يدرس كمذهب فكري، هذا مذهب نشأ في أوروبا كما نعلم جميعا، وهي قارة مظلمة ولم تخرج من الظلمات أبدا. هم يطلقون على فترة من تاريخهم قرون الظلمات وكأنما هم الآن في النور، والواقع أن أوروبا لم تخرج من الظلمات مطلقا ولن تخرج منها إلا إذا آمنت بالله وحده واتبعت دينه الذي هو الإسلام الذي لا يقبل الله عز وجل غيره. فأوروبا تتخبط من جهل إلى جهل ومن ظلمات إلى ظلمات. فعندما نشأت فيها هذه الفكرة، هل نشأت نتيجة تفكير منطقي مجرد هادئ علمي كما يوهم الاسم أو يشعر؟ أبدا، ولا يمكن على الإطلاق أن ينشأ العلم الحقيقي أو التفكير الحقيقي أن ينشأ مضادا لما أنزل الله تبارك وتعالى، وإنما كانت ونشأت ردود فعل طويلة. لو حاولت أن نعرضها عليكم فكان معنى هذا أن نعرض تاريخا طويلا يمتد من سنة 325 على الأقل ميلادية إلى الآن، أي منذ أن اعتنقت الإمبراطورية الرومانية ما يسمى بالمسيحية حتى الآن. فأوروبا اعتنقت الخرافة وآمنت بالخرافة، ومن هنا اتجهت منها إلى خرافة أخرى هي العلمانية. وما زادت عن أن خرجت من خرافة الكهان والأحبار والرهبان إلى خرافة رجال الفكر والأدب وما يسمى العلم. كيف بدأت الخرافة وكيف نشأت الدين النصراني؟ هذه حكاية طويلة. الله عز وجل أرسل عيسى عليه السلام بما أرسل به الأنبياء جميعا، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولا يمكن لأي حال من الأحوال أن يبعث نبي أو يدعو نبي إلى الشرك أبدا. فكيف نشأ الشرك؟ أول ما حدث في دين النصارى أن عيسى عليه السلام نفسه رفعه الله تعالى إليه قبل أن يقيم مجتمعا إسلاميا، قبل أن يقوم دولة إسلامية تحكم. فقد بعث عليه السلام في فلسطين وهي جزء أو ولاية مستعمرة من مستعمرات الإمبراطورية الرومانية الكبيرة، وكانت الإمبراطورية الرومانية لا تحاول أو لا تريد أن تتدخل في قضية العلاقة بين المسيح عليه السلام وبين المجتمع اليهودي الذي بعث فيه، لأن القضية قضية داخلية، والإمبراطورية تحرص على أن توحد الأمة أو الولايات تحت حكمها. وهذا رجل جاء في ولاية جزئية بدعوة داخلية محددة رسولا إلى بني إسرائيل فقط، ليست دعوة عالمية. هنا نشأت قضيتان، قضية أنها لم يقم دولة، وقضية أنها ليست دعوة عالمية. وهذا ما جعل العلمانية تبدأ بذورها وجذورها في فكر القوم. فعندما لم يقم المسيح عليه السلام دولة مستقلة منفصلة جهادية كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كانت هذه بذرة تلقائية دون بلا شعور، لأن العلمانية ممكن أن تكون دعوة، أي ممكن أن يوجد الدين دعوة لا دولة له ولا جهاد فيه. والقضية الأخرى أن تتحول الديانة، هذه الديانة أن تتحول من عقيدة محلية إلى قومه خاصة، أن تتحول إلى دين لإمبراطورية تحكم شعوبا كثيرة، وهي ربما كانت أكبر الإمبراطوريات آنذاك في الأرض. هذه أيضا النقلة بعيدة جدا، لأن قومها الذين بعث فيهم المسيح لم يقيموها في أنفسهم، فكيف تقوم على مستوى أكبر من ذلك؟ فلا بد أن يضيق نطاق التشريع والأحكام عن استيعاب أحكام العالم. وهذه يعني لا يعيب ذلك، يعني ليس هناك، الله عز وجل اختص محمد صلى الله عليه وسلم لأن دينه هو الدين الذي للعالمين جميعا. الاعتراض ليس على هذا، على كون الإنجيل لم يأتي بأحكام للبشرية جميعا، ليس هناك اعتراض على هذا على الإطلاق. هو كتاب أنزله الله وأمر أن يتحاكم إليه وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ولكن أهل الإنجيل المحددين هم أهل التوراة نفسها أي اليهود. أوروبا مع هذا، مع ذلك كله، لم يصل الدين كما هو في الإنجيل الذي أنزله الله إلى أوروبا، فحصل أيضا خطأ أكبر. وكان سبب تحريف الدين هو بولس، ولذلك نجد المؤرخين الغربيين أنفسهم يعرفون المسيحية ويقولون تنقسم إلى قسمين: المسيحية اليسوعية أو مسيحية يسوع أي عيسى عليه السلام، هذه واحدة، ويقولون بدأت عام كذا وانتهت عام كذا، يختلفون بالتحديد، وهذه مسيحية مستقلة، موضوع تاريخي واندثر وانتهى. والمسيحية الرسمية، الرسمية لماذا؟ لأن قسطنطين تبناها وجعلها دينا رسميا للدولة، وهذه دين بولس، مسيحية بولس. بولس هذا رجل يهودي على الأرجح، اسمه اليهودي شاول، دخل في النصرانية ليفسدها واستعل قضية. وكان بولس كما في رسالة أعمال الرسل الموضوع المطبوعة مع الأنجيل، بولس كان يعذب المسيحيين أشد العذاب، المؤمنين بالمسيح يعني الموحدين، وقد يكون أيضا من المحارفين، كان يعذبهم عذابا شديدا. فانقلب فجأة وأعلن أنه كان سائرا إلى دمشق لتعذيب المسيحيين، وإذا بالنور يخاطبه من السماء، يعني قضية الخرافة منتبه، فإذا نور يخاطبه من السماء ويقول له أنا ابن الله أو كذا، فكيف إلى متى تضطهد أتباعي؟ قال فعرفت أنه المسيح، فرجع وآمنت وبدأ يدعو إلى المسيحية. الناس انقسموا قسمين: المضطهدون فرحوا أن الاضطهاد رفع، هذا المضطهد تحول إلى معين وإلى داعية، هذا شيء طيب ورائع. والذين على يعرفون العقيدة الصحيحة تعجبوا أن هذا الرجل برؤية رآها كما يدعو من السماء أصبح يدعو إلى دين كامل ليس هو الذي عرفناه عن المسيح ولا الذي في الإنجيل، وبدأ يبرمج ويمنهج وهذا يجوز هذا يجوز، وأخذ الرسل الذين يسمونهم رسل في الإنجيل أحد من الجديد، وبعث هذا إلى الحبشة وهذا إلى قبرص وهذا إلى الإسكندرية وهذا إلى، وبدأ ينظم لهم الدعوة بشكل عجيب. كيف هذا؟ كيف يحصل هذا الدين؟ من أين أخذه؟ من أين جاء به؟ هذه قضية أخرى. وظلت المعركة قائمة وعلى أسدها، وكتبت الأناجيل في يعني أقدم نص موجود الآن تاريخيا عن الإنجيل أنه كتب عام 209 ميلادية، يعني إذا كان المسيح عليه السلام رفعه الله عز وجل وهو يبلغ 33 كما يقولون، أو الله أعلم نصف أنها 40 أو حول ذلك، المهم بعد 200 كتب أول إنجيل، وهو إنجيل عبارة عن سيرة رآها صاحبها، قال عندما رأيت الناس يكتبون عما سمعوا عن الكلمة أحببت أن أكتب إليك يا عزيزي ساوفيل بما رأيت وسمعت وبلغني من الناس الذين عاشروا الكلمة أي المسيح. هو يقول يعني مؤلف الإنجيل يقول أنا إنسان أكتب أشياء بلغتني سمعتها عن المسيح، لا هو قال الله ولا هو كتاب الله أبدا، وهكذا. وهو الموجود الآن بنص في الإنجيل، هذه مقدمته. فبدأ الانحراف، وفي القرن الثالث حوالي 300 كتب إنجيل يوحنا وهو أخطر أناجيل، ونص فيه بصراحة على أن الآلهة ثلاثة، أي عندما تبنت الدولة رسميا عقيدة بولس وضع إنجيل يوحنا الذي يتبنى أيضا بشكل قطعي أن التثليث والشرك والعبادة. ثم استمرت البدع والانحرافات طويلا، وكانت ديانة كما سماها الغربيون أنفسهم المسيحية ليانة تركيبية ركبت من فلسفات عديدة لا مجال للتطويل فيها، يعني أخذ الثالوث من الإفلاطونية الحديثة، وأخذ قضية الذبيح أو الصليب الذي يطلب فداء عن غيره أخذت من المسرائية وهي دين وثني كان يدين به بولس، وأخذت أيضا جميع من التوراة المحرفة قطعا أخذ منها يعني أيضا بعض أمور وهم يرجعون إليها كشريعة لهم، وهكذا تجمعت خرافات وأفكار وآراء فلسفية وسميت الدين الرسمي للدولة باسم المسيحية، وهي أكبر من فيها كما قلنا لشاول بولس اليهودي ومن جاء بعده، واعتنقت أوروبا هذا الدين واستمرت عليه، وبعث محمد صلى الله عليه وسلم وكتب كما نعلم كتابه إلى هرقل عظيم الروم، نص أو ذكر فيه الآية في سورة آل عمران: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة إن بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وأنزل الله أيضا تبارك وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. وأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، وكثير من الآيات وخاصة آل عمران التي نزل أكثر من 80 آية منها نزلت بشأن نصارى نجران وهي تعالج قضية انحراف النصرانية. ويعني عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وكما سمعنا هذه الآيات وغيرها كانت أوروبا مشركة، وكانت النظر إليها على أنها مشركة لأنها لا تقيم حكم الله ولا تقيم دين الله عز وجل، مشركة في عبادة الله فهي تعبد المسيح وهو بشر وليس إله، وتعبد الأحبار والرهبان، مشركة في الاتباع شرك الاتباع فكانت تتبع القوانين الرومانية التي سنها جستنيان وأمثاله، مشتركة في سائر أمورها حتى في قضايا الأخلاق فكانت مستمدة من الأعراف أو مستمدة مما يضعه لها الأحبار والرهبان ورجال الدين. ومن البدع الشديدة التي ظهرت في المسيحية وهي كثيرة كما ذكرت بدعة الرهبنة، والله عز وجل ذكر في كتابه: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. هذه الرهبانية تفصل عمليا وواقعيا بين الدين وبين الواقع وبين الحياة، فوضعت المسيحية المحرفة البدعية وضعت الإنسان بين يعني طرفين، بين طريقين لا خيار له فيهما: إما أن تدخل في ملكوت الله كما يسمونه فتذهب إلى الدير، وهناك في الدير تتعبد وعبادة صارمة مقننة يشرف عليها رجال يعني غلاظ شداد يتبعون ما شاءوا ويفرضونه في القوة، فعليه كذا كذا ترنيمة وكذا ترديدة وكذا من العشاء الرباني وكذا من الخرافات يملونها على دينه إلا أن. هذا يريدها فليذهب، يريد الدنيا فليطرد من ملكوت الله وليذهب، هذا دنيوي يريد الدنيا، يريد التزوج وهو أمر ترفع عنه المسيح ويترفع عنه رجال كنيسته، يريد أن يحرث الأرض أو يزرع كما كان حال الشعوب الأوروبية، وهذا أمر يعني شغل دنيوي حقير، الرجل الذي يعبد الله يسخر الله له الرزق وهو في الدير تأتيه الهبات وتأتيه الصدقات فليس محتاجا إلى أحد. فجبرية بالمعنى الإسلامي، يعني الكنيسة شرعت جبرية باسم أو مع الرهبانية جبرية معينة، ولذلك ظلت الحياة الأوروبية راكدة قرونا طويلة، حياة راكدة إقطاعية، العمال يعملون للنبيل، النبيل يجمع الأموال يعطي الخدم الفتاة، النبيل يجهز من الخدم هؤلاء من الرقيق يجهز جيش للحملات الصليبية التي كانت تنون علينا، يجهزه يعطيه الإمبراطور، يجهزه يعطيه الإمبراطور، الإمبراطور ما دام النبيل وأسرة يتوارثون الإقطاعية فالوضع ثابت، الإمبراطور أسرة أيضا ثابتة تتوارث الملك، الكنيسة نظام ثابت يتوارث المناصب الكنسية ترقي هرمي، كل شيء ثابت، هذا في الدير وهذا في المزرعة وانتهت القضية، قرون والحياة ثابتة راكدة. ومرت على أوروبا فترة كما قلنا الظلمات، وقلنا نبهنا أن عصورها كلها ظلمات، مرت ظلمات أشد عندما الهجرة ما يسمى النورمانديون جاءوا شعوب الشمال وهي شعوب همجية وكل أوروبا همجية في ذلك الوقت والآن، لكن كانت شعوب الشمال يعني موغلة جدا بالهمجية النورمانديون وأمثالهم، فجاءوا فاحتلوا روما أي احتلوا الكنيسة الغربية، وبقيت الكنيسة الشرقية في الكنيسة الشرقية التي مقرها القسطنطينية بقيت نصرانية. الكنيسة الغربية ودولها ومنها إيطاليا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا بقيت قرونا طويلة لا تعرف كتابة ولا علما على الإطلاق، وكان كل رأس مالها من العلم كتبا كتبت قبل الغزو النورماندي، وبقي يقرأها بعض الآباء بعض الكرادلة، فكانت مفلسة تماما من العلم. ولذلك الأوروبيون يعتبرون بداية التاريخ الحديث فتح القسطنطينية. لماذا؟ يعني تكريما لنا نحن لأن فتح القسطنطينية قالوا نجعلها، لا، لأنه يقولون لما فتحت القسطنطينية وأبقى محمد الفاتح الأمان لمن فيها من النصارى، هاجر علماء الذين كانوا موجودين في القسطنطينية هاجروا إلى روما وإلى الكنيسة الغربية، وفرح واستنصر أصحاب الكنيسة الغربية بالقضاء على الكنيسة الشرقية، وإن كانوا مسلمون هم الذين أخذوها، فانتقلوا إلى هناك فقالوا بدأ العلم وبدأت الحضارة. والحقيقة أن أوروبا تريد دائما ألا يكون لنا وخاصة نحن عليها قبل، وهذه قضية مهمة، يعني قضية انتقاء أوروبا، اختيار أوروبا، كيف تأتي الحضارة الإسلامية إلى الأندلس وإلى إيطاليا، كانت جامعات إيطاليا تدرس باللغة العربية، وكان فريدريك الثاني أكبر إمبراطور من عصور الوسطى الأوروبية كما هو معروف، وهو الذي كان في عصر الكامل الأيوبي. فريدريك جاء إلى الكامل الأيوبي وتقابل في فلسطين وتخاطب باللغة العربية الفصحى بدون مترجم، لأن فريدريك تعلم اللغة العربية، كان مفروض أن أي مثقف يتعلم اللغة العربية وإلا لا يعتبر مثقفا. فكان جنوب إيطاليا أيضا مركزا إسلاميا الحضارة والعلم، وكانت الحضارة جاءت من الشرق ومن كل جهة، ومع ذلك لا تعترف أوروبا بها. لا يهمنا أنها لم تعترف، هذا طبيعي، العدو لا يعترف، لكن الشيء العجيب أن أوروبا انتقت، أوروبا اختارت، جاءها الإسلام حضارة كاملة، حضارة إسلامية، تراث علمي كامل، فاختارت رجلا هو الآن عندهم كمثال هو أعظم رجل في فكرهم من غير الأوروبيين، وهو ابن رشد الذي يسمونه أثيروس. أثيروس هذا أثيروس هو كيف هو الرجل جاء بكتب أرسطو وترجمها وما ترجمها في طبق الإسلامي أو يدعي الإسلام. شاهد الانتقاء الذي أخذته أوروبا ونحن أخذنا علمانيتها كاملة ولم ننتقي. فالانحراف أو بداية النهضة كما يسمونها نهضة، عصر النهضة الأوروبية هذا بدأ في القرن 13، وبدأ ما يسمى العلوم الإنسانية. والعلوم الإنسانية التسمية نفسها مع الأسف نحن نقلناها إلينا، هذه التسمية تشعر بالعلمانية، هي تسمية علمانية. لماذا؟ لأن العلم كان لاهوتيا، كان الوضع رجال الدين كانوا يعني يضغطون على العلماء، كانوا يتحكمون في كل شيء، فكان العلم هو ما يقوله رجل الدين، سواء حدثنا عن الأرض ولا عن الكون ولا عن الله ولا عن التشريع، كل شيء هو اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فكل ما يقوله الرجل الحبر أو الكاهن فهو الدين، فهو العلم، فهو كل شيء. فالذين ارتدوا إلى الجاهلية الإغريقية جاءوا بالفكر الإنساني مقابل الفكر أو العلم اللاهوتي، وقالوا هذا فكر إنساني، وهو الآن يطلق على علم الاجتماع وعلم النفس وهذه العلوم، وحقيقة أنها لا تزال حتى الآن غير يعني في أوروبا، واستردناها نفس الشيء نظريات لا إسلامية، يعني في الغالب العام اللي يوجد كتاب مسلمون متخصصون وهم قليل يكتبون هذه القضايا من يعني من خلال الإسلام. هذه أول ما تم عصر النهضة بدأ معه الصراع بين الدين وبين الفكر الإنساني كما يسمونه. ننتقل مع السرعة إلى مرحلة أخرى، مرحلة العلم التجريبي الذي خلصه أوروبا من المسلمين، وبدأوا يجربون وينظروا للكون نظرة تجريبية. كان من سوء طالع الكنيسة ومن يعني حكمة الله عز وجل في قدره أن النظريات الكونية طبقت النظريات الإنسانية، والنظريات الكونية العقل هي مجالة، وننظروا ماذا في السماوات والأرض، انسيروا في الأرض، الآيات كثيرة معروفة في هذا. فالنظر في الكون هذا من شأن الإنسان، من شأن العقل، لكن النظر في الإنسان ونفسه واجتماعه وتشريعاته هذا ليس من شأن البشر. فقدر الله عز وجل أن أول ما يصطدم الخرافة الكنسية مع خرافات النصارى، أول ما يصطدم معها النظريات الكونية لحكمة يريدها الله عز وجل. فقررت ظهرت التجارب العلمية قليلا قليلا، منهم جاليليو مثلا قال الأرض تدور. طيب هذه ليست كلمة عادية، قال إذا قال الأرض تدور غطب عليها أعداء الكنيسة مصائب كثيرة جدا. هل يحضر يا إخوان حتى ندرك الفرق بين النظرية ذاتها في الإسلام، يعني أي نظرية صحت أو لم تصح، وبينها في دينهم. دينهم خرافة، إذا بطلت الخرافة فمن الطبيعي انتهى الدين. لكن نحن ديننا الله عز وجل أنزله، قل إنما أنذركم بالوحي، وحي معصوم، والجانب العلمي البشري منه متروك للإنسان. هل يخطئ الناس؟ قالوا تدور مثلا، قالوا ما تدور، قالوا كذا، رأوا كذا، خططوا، ليس هناك، يعني هذا شيء لا يمس مدام في مجال النظر والتجربة، لا يمس الدين نفسه. لكن رجل الكنيسة، أعداء الكنيسة هناك يعني المجمع الديني، شعروا بأن مجرد أي نظرية تخرج غير ما قرروهم من عندهم هذا بداية خروج عن الكنيسة، ولو خرج الآن شبر فيصل بعد ذلك إلى ذراع ثم يكون الخروج الكلي، وهو ما حصل فعلا. فبدأوا بسجن وبتعذيب جاليليو وقتلوا جورجانو برونو، وجاء رجل كان له دور أكثر وهو كوبرنيك وقال إن الأرض هي مركز، أن مركز الكون هو الشمس، المجموعة الشمسية، وأن الأرض تدور يعني كوكب تابع للشمس. هو قرأها يعني في كتب قديمة وقال بها كثير من علماء المسلمين، وذكروا يعني الحجم الشمس وجرمها أكبر من الأرض، معروف يعني لا مجال الآن ذكره. المهم قال هذه الحقيقة، فقالوا ركز عليها الأباء الكنيسة أن المسيح لو كانت هذه حقيقة كان ابن الله بزعمهم تعالى الله عن ذلك نزل في الشمس، ما كان ينزل في الأرض، لأنه لابد أن ينزل في مركز الكون. ولو قلنا أن الأرض كروية فكان الناس اللي في النقطة الثانية من الأرض يمشون ورجولهم فوق ورؤوسهم إلى أسفل، هذا كتبته الكنيسة، وكان كذا وكان. إذن هذه أفكار شيطانية. والغريب أن كوبرنيك نفسه كان قسيسا، وهذه ملاحظة يا إخوان، أكثر أبطال أوروبا في الفكر أكثرهم كان عنده قسيس أو ابن قسيس. هذا أيضا يعني لو لاحظنا يعجب الإنسان، لماذا؟ لأن السيطرة العامة على أي شيء اسمه علم أو كتابة كانت بيد الكنيسة، لذلك لا يخرج الإنسان متعلم إلا متربي في دين أو في كنيسة. فإذا قالوا وقالوا ورتبوا نظريات، فجاءوا بهذا القسيس العاق كوبرنيك واعترف أمامهم بأن هذه فكرة أوحاها إليه الشيطان لعنه الله، وليس لا الأرض مركز ولا الشمس، الشيطان هو الذي صول لي وكتبت ما كتبت، وترك كتابه ومحفوظ كتاب، لا هو كتاب يعني علمي فعلا يعني على قدر علم عصرهم كتبه، لكنه اضطر ان يعترف في المحضر انه شيطان جاني في النوم واوحى الي وهذه، وتبت الى الله منها ورجعت الى الايمان ورجعت الى الدين. هذه كانت مرحله، ولكن لم يقف الامر عند هذا الحد، لان الخرافه دائما الخرافه لا تسكت. تطور الامر بعد كوبرنيك وجاء نيوتن. نيوتن نظريته بسيطه، نظريه الجاذبيه مبسطه ومعروفه جميعا، يعني ان الكائنات تتماسك او الكواكب جميعا الجاذبيه بعضها يجذب بعضها تتماسك، تقف نظريه ليس يعني هناك فيها اي اشكال، لا يترتب عليها في نظر اي انسان عادي اي اشكال بالنسبه للدين، يعني هي تفسير، يعني الله عز وجل اخبرنا بشيء ولئن فهمنا وعرفنا سنه الله، يعني تفسر الكيفيه، النظريات العلميه تفسر كيف، لكن لماذا ومتى والهدف والغرض، يعني العلة الغائية لا تعرفها، العلة الصورية الكيفية ممكن بطل البشر يعرف أن يصل إليها. فنوت إن نظريته بسيطة جدا لا توجد أي مشكلة، إلا أن الكنيسة اعتبرت هذه خارقة أعظم من مصيبة كوبرنيك، وأعلنوا منشورات على في قول أوروبا وعرضها أن هذا ملحد كافر إلى آخره، بينما هو يعلن دائما أنه يؤمن بالله وأن هذا لا يتعارض مع الإيمان. المهم انها اعطت ما يسمى تفسيرا ميكانيكيا للكون، ان الكون بطريقه ميكانيكيه متناسق ومستقيم. هذا القضيه اوحت الى اناس، وطبعا منهم هدامون ومنهم مجرمون ومنهم متربصون بالدين، وهم اليهود. اليهود يعني معلش اني نخرج عنه الموضوع شويه، اليهود كانوا يعيشون في احياء منعزله ثم الجيتو في اوروبا، واليهود والنصارى العداوه بينهم مغراه، اغرى الله عز وجل العداوه بينهم. واليهود بالنسبة للنصارى ليسوا أي شعب، الرب ما قتله اليهود، هم يعبدون المسيح. فلو أن إنسان قتل رسولك وقتل يعني إمامك هذه مصيبة، فكيف إذا قتل الرب؟ المصيبة كبيرة، يعني الهوة بعيدة بين الشعبين والعداوة شديدة بينهما. لكن اليهود حاولوا استغلال هذه الفجوة بين العلم وبين الدين، فظهرت نظريات تقول ألا يمكن أن يأتي مقابل الميكانيكية الكونية، ميكانيكية بشرية يعني تسير حياة الإنسان وفقا لتجربة من علم نظرية ما. هذه القضية شغلت كثير من علماء أوروبا الهاربون من الكنيسة. بدأ الهجوم على الدين ولكن بطريقة الهجوم على رجال الدين، يعني لم يكن بإمكانهم ذاك الوقت أن يهاجموا الدين، أن يقولوا الإنجيل كذا، لا، إنما قالوا رجل الدين رجل الدين رجل الدين. ومعروف في الأدب الأوروبي القصص يعني أعمال أدبية كثيرة موضوعها شيئان: رجل الدين الذي يتظاهر بالدين والخشوع في الدين ويبكي وهو يقرأ الإنجيل، ولكنه بالسر يرتكب الفواحش ويزني مع الراهبات ويأكل الربا ويفعل ويفعل ويفعل أشياء المضيقات. فهذه الأدب يقرأ عادة الناس يقرؤون الأدب، ولا فيما مع النزعة الإنسانية كما يسمونها، يقرؤون الأعمال الأدبية تعطي رد فعل، تعطي تطور معين لكن ليس تطورا علميا محددا ضد الدين، وإنما هو ضد رجال الدين. هذا شق من الأعمال الأدبية. الشق الثاني يتناول العطف على البغاية، وهذا أصبح منهجا في التاريخ الأوروبي معروفا في الأدب الأوروبي. أعمال أدبية كثيرة موضوعها بغي، ألجأت إلى البغاء نتيجة ماذا؟ ظروف اجتماعية قاهرة وأوضاع سيئة ومشاكل، لكن مع أنها بغي، مع أنها تضحي بشرفها وعرضها وتبيع جسدها لمن شاءت أو لمن شاء، مع ذلك محترمة ولا تسرق وأخلاقها مع الناس ممتازة ومعاملاتها طيبة وكذا وكذا. هذه الصورة تعرض مقابل ما يعلمه الناس جميعا وأولهم الكرابلة والقساوسة عما يدور في الأديرة من الفواحش ومن الموبقات. يعني كانت عندنا كتاب الديارات، يعني الأخوان يقسم الأدب العربي كتاب الديارات، المجدان الشعراء العرب كانوا يذهبون للديارات للأديرة ليجد هناك الملاذ والشهوات والمحرمات والمضيقات والعياذ بالله. فما بالك في نفس أوروبا، وعندما يعني جرت محاكمة أو حروب بين البروتستانت والكاثوليك، كان البروتستانت يدخلون إلى بعض الأديرة ويخرجون منها يعني رفات وعظام من أطفال الزنا المولودين بالزنا الذين رمتهم الراهبات والقساوسة في الأقباء تحت الأرض، فخرج البروتستانت ليبرهنوا على انحراف الكاثوليك كأنما هم ليسوا منحرفين. فيعني العطف على البغايا ايضا كان اتجاه. ويعني من اشهر من هذه الاعمال الرجل الاوروبي الذي ديغرو فرنسي كتب دائرة المعارف، يقول يعني كتبت بغرض ان تحل محل الانجيل، لان كان هذا في القرن 18 مثل الفكر ما نضج، فكتبوها دائرة معارف عامة ليستغنوا عن علم اللاهوتي. هو نفس ديغرو له قصة كبيرة جدا اسمها الراهبة، وان كانت سميت بعدين متدينة، أعمال كثيرة من هذا القبيل، غالية الكميلية وغالية. ف يعني حتى لا نقول هناك الاتجاه يعني الإنساني أو الأدبي أو الاجتماعي يسير متوازيًا مع الصراع العلمي بين العلم وبين الكنيسة، حتى جاءت الثورتان المقترنتان أو المتقاربتان، الثورة الفرنسية والثورة الصناعية. الثورة الفرنسية ثورة بالمعنى الصحيح بالمعروف، الثورة الصناعية هي ثورة هي عبارة عن تحول اجتماعي خطير أو كبير نشأ بظهور الآلة واستخدامها، وأدى إلى تحولات وفجوات كبيرة جدا وخلخلة كبيرة جدا في التاريخ الأوروبي. هذه الفجوات وهذه الخلخلة أدت إلى نجاح الأفكار التي كان يمثلها الهدامون من خلال الثورة الفرنسية. الثورة الفرنسية هي التي أودت أول دولة علمانية بالمفهوم المعاصر للعلمانية، وإلا فالشرك قائم، والشرك وقع منذ قوم نوح عليه السلام، لكن بالمفهوم الذي يردد الآن أول دولة علمانية كانت فرنسا بالثورة الفرنسية. وخرجت الجماهير تصرخ وتهتف وتقول اقتلوا أو اسمقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس، أي تدلل على الاقتران الذي حصل، الظلم، التعاون على الظلم الذي حصل بين رجال الدين وبين الأباطرة، مع أن رجال الدين من طغيانهم كانوا أشداء طغاة حتى على الملوك، وهنري الثامن وإدوارد ما أدري ترجمه، هذه يعني هؤلاء معروف قضاياهم في التاريخ أنهم ذهبوا إلى إلى الباب يستعطفونه ويمشي على الحجارة أيام وليالي ويقف لاجل الخيش في البرد الشديد ليستعطف الباب ليرحمه الباب وهو الإمبراطور. لكن استذلال كانت تمارسه الكنيسة وسلطة كاملة كانت تمارسها، غيرت دين الناس وحولتهم من دين إلى بدع، غيرت يعني استعبدت الملوك، حرقت العلماء، دمرت الحياة تدميرا كاملا، تأخذ العشور من الناس وما ينتجون وما يزرعون، تأخذ العشور وأضعاف العشور، ملكت الأكثر الأراضي باسم الأوقاف، يعني كل ما يمكن أن يرتكب يعني من الموبقات فعله رجال الدين. فالثورة الفرنسية خرجت وصرخت وهتفت بهذا المبدأ وأعلنت دولة لا دينية وأعلن الجميع فيها سواسية، كل أي دين أي ملة فهم سواء، وكان اليهود هم الرابح الأكبر في هذه القضية. وخالف الوحي فهو خرافة. خرافة داروين هذه جاءت نتيجة ما قلنا عن نيوتن، أن نيوتن جاء بنظرية ميكانيكية عن الكون، فهل نستطيع أن نأتي بنظرية ميكانيكية عن الإنسان؟ طيب قد يقول قائل نفس الشيء، نيوتن فسر كيفية أن الأجرام تتناسق في السماء ولا يمنع أن يكون الذي جعلها على هذه الكيفية هو الله، فلما لم يقل الأوروبيون أو النصارى لما لم يقولوا أيضا أن الله خلق الإنسان كما أراد سبحانه وتعالى وخلق آدم، لكن عملية خلق الحيوانات وجميعا أو السجل الجيولوجي كله من أوله إلى آخره هذا أيضا الله عز وجل أراد أن يكون الخلق متطورا بهذا الشكل مثلا، يعني في داخل نطاق النظرة الأوروبية، لما لم يحصل هذا؟ أيضا هنا نأتي إلى قضية مختلفة تماما عن الإسلام. القضية عندنا في الإسلام أن آدم عليه السلام هو أول خلق وأن الأنبياء جميعا من ذريته ولا إشكال في الموضوع، لكن عند الكنيسة القضية خطيرة جدا. لماذا؟ الدين النصراني كما يقنع أي واحد من يقطع على إذاعة الإنجيل أي ليلة قضية الصلب والفداء، الصلب والفداء، الصلب والفداء. أبو كيف الصلب؟ إيه سبب الصلب؟ سبب الصلب خطيئة آدم، والخطيئة أنه أكل من الشجرة، ولكن الله تعالى عن ذلك علوا كبيرا ضحى بابنه الوحيد ليكفر عن الجنس البشري هذه الخطيئة فأنزل ابنه وقتل. طيب هذه الخرافة، خرافة الصلب والفداء وبنوة المسيح عليه السلام لله تعالى عن ذلك علوا كبيرا، إذا قلنا إن الإنسان تطور تطورا طبيعيا وظهر وجد بشكل تلقائي من الخلية إلى الكائنات العضوية إلى الفقريات إلى القرد إلى لا شيء كما تقول النظرية حلقة مقطوعة إلى الإنسان، على هذا الكلام ما ليس هناك آدم. إذا لم يكن هناك آدم فالمصيبة أنه إذا ليس هناك خطيئة وليس هناك صلب وليس هناك فداء. إذا قضية يعني من حق الكنيسة من وجهة نظرها أن تستميت الاستماتة الكاملة في دفع النظرية، لما تهدم المسيحية هدما تاما ليس هناك مجال، ما في آدم ما في مسيح ما في صلب. إذا ما يقيمون الدين شيء محور دينهم كما نسمع يعطي من جيل ترد لهذا دائما، ما الذي يترتب على هذا؟ المهم أن تعتنق وتعتقد أنه طلب فداء ليخلص الإنسانية. تقاوموا نظرية دار المقاومة الشديدة، وجاء الصحفيون وجاء الهدامون وجاء العلمانيون في كل ناحية وانشاعوا نظرية داروين بشكل رهيب لم يحلم به داروين ولا ربما لم يخطر له على بال. والعجيب أن يعني هناك لامارك وبوتيه وعدة علماء أو باحثين كما يسمون، يعني كل منهم حاول أن يأتي بنظرية قريبة نظرية داروين أو مثلها أو تؤدي إلى شيء واحد لم يكتب لها الزيوع، لأنهم أشاروا إلى أو ذكروا أن الله اقتضت حكمته هكذا حتى لا يفاجئوا بأن يصدمهم المجتمع وتصدمهم الكنيسة. لكن داروين لأنه لم يشر ولعوامل أخرى اكتسب الشهرة. الحاصل هذا أن نظرية التطور اعتنقتها أوروبا وعممتها على جميع الحياة لأنها سندت فكرة التطور العلمي. فكرة التطور العلمي هذه فكرة جاء بها أوغست كونت قبل داروين يعني أكثر من 60 سنة أو قبل أن يكتب داروين كتابه في مطلع القرن الثامن عشر التاسع عشر. جاء أوغست كونت وقال إن العلم البشري مر بثلاثة مراحل، مرحلة الخرافة والسحر، مرحلة الدين، المرحلة الثالثة مرحلة العلم. فهذا التطور إذا نظرنا بالنظرة المنطقية نجد أن يتفق مع أن الإنسان بدأ حيوان مرحلة الخرافة يعني شبه الحيوان، بعدين مرحلة الدين إنسان جاهل، بعدين مرحلة العلم إنسان عالم أو علمي. إذا فهذا التطور الفكري الذي تخيله كونت الآن أصبح حقيقة علمية دعمتها التجربة ودعمها المعمل. طبعا نعرف جميعا ماركس كيف ركب نظرية المادية البدلية من تطور داروين، وقال المجتمع تطور من خلال المراحل الست في داخل المشروعية المراحل الخمس. كيف ركب غيره الشاهد يعني أنه الديمقراطية والإنسانية الإنسانية نظريات علم النفس نظريات علم الاجتماع كلها ركبت على هذه الخرافة، على خرافة داروين. مما ركب عليها مثلا نظريات علم النفس أن تجرى التجارب على الكلاب على القرود على الجيران على أي حيوان، يعني تجرى التجربة ويكتب القاعدين فتنقل تقال نعمل أثبتها فتنقل للإنسان، ويراد أن يشرع للإنسان ما طبق على الفأر أو الكلب أو الكرب أو الضفدع. يعني هكذا وصل الأمر بانهيار معنى الإنسانية نفسه وهبوط هذا المعنى نفسه. وظهرت الديمقراطية نتيجة للاحتكاك الذي أوجدته الثورة الاجتماعية ونتيجة لهذه الأفكار جميعا، فنحيت دينة تنحية كاملة عن الحياة سواء في المجتمع الشرقي أو المجتمع الغربي. لكن العلمانية ليست مجرد تنحية حكم وإحلال الحكم، إنما هي تنحية دين كامل، أي النفس الإنسانية المجتمع الدولة إقامتها جميعا على منهج بشري من وضع البشر من صنع البشر، أي منهج الهوى والخرافة كما قلنا. لا أريد أن أستطرد كثيرا وإن كان ليس استطرادا لأن الموضوع مترابط، لكن لو نظرنا إلى كيف دخلت العلمانية العالم الإسلامي لنستفيد من هذا العرض الطويل، ننظر كيف دخلت العلمانية العالم الإسلامي. قلنا إنها دخلت أوروبا بسبب الخرافة، والسبب نفسه هو الذي دخلت به العلمانية للعالم الإسلامي الخرافة. لو كان المسلمون مسلمين حقا ما دخلت من العلمانية، لكن الخرافة بمعناها العام. ومن أهم وأسباب هذه الخرافة ظهور التصوف، لأن التصوف صورة أخرى للرهبانية النصرانية التي تعني الانطواء والانعزال عن الدنيا وتركها فتذهب كما شاءت والاهتمام بالدين كما يقولون. التصوف يعني حتى من الثابت تاريخيا أن أول من بنى رباط للصوفية هو أمير الرملة، وهو أمير نصراني راهب بنى على طريقة أديات الرهبان، وهو نصراني بنى هذا الرباط واجتمع فيه الصوفية. بدلا أن كان التصوف شخص عادي يعني يزهد أو ما يزهد مش مهم، يعني تحول الآن أصبح رباط يجتمع فيه هناك. ومن هنا دخلت الصوفية في مرحلة أخرى هي بالضبط مرحلة الرهبانية النصرانية، ونظروا للحياة نظرة نقص الزراع وقت الزراع واخذوا الجبرية التي أخذتها الكنيسة. والانحراف هذا بدأ في القرن الرابع يعني بوضوح، وإن كانت بدأ بداية الصوفية إحنا نريد أن نستطرد كثيرا، لكن الصوفية بدأت بالزنادقة الشيعة، ناس تفكروا بالشيعة وناس تفكروا بالتفيع وناس بالتصوف. الشيعة حققت نجاحا كبيرا، لماذا؟ لأنها دخلت بطريق العاطفة بحب آل البيت. فجاء الصوفية فاخترعوا عاطفة أقوى، قالوا نحن ندخل بحب الرسول صلى الله عليه وسلم. الشيعة نجحت، آل البيت ما عاد يكره آل البيت، قالوا آل البيت هو الوالد البيت كذا، فحبهم الناس تعلقوا بهم. لكن كان تأثير الشيعة محدود في شعوب معينة معتقدة هذه القضية وحاقدة على الإسلام، وهي الشعوب الشرقية والفرس وأمثالهم. أما الصوفية التصوف كان أعمق وأخطر بالهدم، لأنهم أخذوا شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم وجعلوا يعني عليه صفات الألوهية التي قالها النصارى في عيسى، إلا أنه لم يقول ابن الله، لكن يعني كونه يملك كل شيء والعالم خلق منه أو من نوره ويعلم الغيب وما وكل هذه الأشياء لبستها الصوفية شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم. ويعني قضوا على مصدر التلقي، نحن عندما نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتلقى عن الله وعن رسوله، قالت الصوفية لا تأخذون علمكم كما يقول أحدهم، تأخذون علمكم ميتا عن ميت، حدثنا فلان عن فلان ميت عن ميت، ونحن نأخذ عن الحي الذي لا يموت، نأخذ العلم اللدني، العلم المباشر. وإذا أراد الإنسان أن يعرف هذا الحكم هل هو صحيح أو غير صحيح، لا يراجع صحيح البخاري، لا يقرأ صحيح مسلم، لا لا لا أبدا، يطلع الرسول صلى الله عليه وسلم كذا يعني 1000 مرة و400 ويذكر الورد الفلاني ورد كذا وينام ويرى الرسول صلى الله عليه وسلم في النوم. هذا إذا كان من السالكين. في ناس الواصلين هذا يرى الرسول صلى الله عليه وسلم في اليقظة كما يدعون، ويقول له وفلان افعل، تزوج فلانة هذا حلال هذا حرام. فإذا اعترض عليه أحد يا أخي هذا حرام، هذا يتكلم بالعلم المأخوذ ميتا عن ميت، لا يدري من رواه ولا من أثبته، ونحن نأخذ العلم مباشرة لدنيا، فكيف تعترض علينا؟ هذا الكشف وهذا الفتح. ومعروف يعني وأشهر ما يذكر في تاريخ التصوف أن الإنسان كان يدخل الخلوة ويبقى فيها إلى حد 20 سنة في الخلوة، لا جمعة ولا جماعة ولا اغتسال ولا لا يدري ماذا يصنع، وهم في الحقيقة يعني يرتكبون الشرك والموبقات، فتأتيهم الشياطين بالأخبار كما نعرف كيف تتعامل الجن مع الإنسان، فتأتيهم بأخبار، فيأتي الناس ويكلمونه في الخلوة يقول أنت فلان وجيت من أجل كذا وأنت تريد كذا وأنت، فيؤمن الناس ويصدقون بأن هذا كشف وفتح الغضب. كيف يعني هذا الحصار صار؟ أصبح التدين في أذهان الناس هو هذه الطريقة، حتى ليس العبادات بمعناها المعروف يعني، بل هذه الطريقة هو الدين، وما عداه فدنيوي. ودنيوي هي الترجمة الحقيقية لكلمة علماني. فلما جاء الغزو الفكري الحديث وجاء لمهاجمة المسلمين، كان المسلمون أمة خاوية خرافية كما كانت ديانة النصرانية خاوية خرافية. وإن كان الحمد لله نحن عندنا الأصول الثابتة وعندنا الحمد لله لم ينقطع الخير من هذه الأمة ولم ينقطع بإذن الله، لكن الواقع كان كذلك. فدخلت الأنظمة والقوانين من هذا الطريق، من طريق أن الدنيا ننظم لها ونشرع لها، هات قوانين اليوم هات كذا، هذا الدولة نجعلها ديمقراطية نجعلها اشتراكية، ما المانع؟ هذه أشياء دولة وتنظيم حكم. أما الدين، الدين هناك في المسجد، في الرباط، في الزاوية، عند المتصوفة. ولذلك لم يقوم أي تعارض أبدا بين أي يعني حاكم يحكم غير ما أنزل الله أو ملحد من الملاحدة يؤلف الكتب ضد الإسلام، لا يقوم عداوة بينه وبين علماء الصوفية، بل التقارب والاقتران موجود، كما كانت الاتفاقية المشبوهة بين رجال الدين في أوروبا وبين رجال الأباطرة في تلك المرحلة، أي الاتفاق الظالم مع الخرافي، لأن تطبيق غير شرع الله عز وجل أو التحاكم إليه لا يمكن أن يعترض عليه رجل لا يرى الدين إلا الأذكار والأوراد، ولو جاءه يعني أكبر مجرم من العصاة وأخذ منه الورد وتلقى على يديه هذا هو كل ما يريد، وإن ذهب بعد ذلك وصنع ما شاء يعني لحى شرع الله ولم يلحه صلى وإلا لم يصلي فعل ما فعل، هذه لا تهمه، قضية عنده قضية الانتماء إلى طريقته لا إلى طريقة غيره. وأنا حقيقة أحببت أن يأخذ يعني نقل أو ترجمة إن كان قد نطول عليكم حتى نعرف أن يعني أثر الخرافة في نشر انتشار العلمانية في العالم الإسلامي. نأخذ ترجمة واحد من علماء من زعماء التصوف الذين أسسوا التصوف وهو أحمد الرفاعي. يعني هذا الرفاعي معروف الذي قرأ فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية كيف نظرهم وكيف تعب معهم يعني رحمه الله وما ينزل من الأعمال والشعوذات، لكن نعرف يعني أشياء عجيبة نرى بها وجه التطابق بين كلامه وبين خرافات الكنيسة. مثلا يقول تكلم عن المريد وما ينبغي أن يجب أن نعرف ما نطور فيه، يقول إن العبد إذا تمكن من الأحوال بلغ محل القرب من الله تعالى، وصار قمته خارقة للسبع السماوات، وصارت الأراضون كالخلخال برجله، وصار صفة من صفات الحق جل وعلا لا يعجزه شيء، وصار الحق تعالى يرضى لرضاه ويسخط لسخطه، ويدل لما قلناه وورد في بعض الكتب الإلهية، يقول الله عز وجل يا بني آدم أطيعوني أطيعكم، واختاروني أختاركم، وارضوا عني أرضى عنكم، وأحبوني أحبكم، وراقبوني راقبكم، واجعلكم تقولون للشيء كن فيكون. الكرامات كلها منبعها أنه كن فيكون، فالله أعطاها للأولياء كما يزعمون. يقول وكان إذا جلس، هذا الكلام الشعراني ليس يعني مصدر أهل السنة والجماعة، هذا يعني كتبهم، كان إذا جلس على ثوبه جرادة وهو مار في الشمس وجلست على محل الظل يمكث لها حتى خطير ويقول إنها استظلت بنا، وكان إذا نام على كمه جرة وجاء وقت الصلاة يقطع كمه من تحتها ولا يقضها، فإذا جاء من الصلاة أخذ كمه وخاطه ببعضه. وجد رضي الله عنه مرة كلبا أجرب أخرجه أهل أم عبيدة القرية التي كان فيها إلى محل بعيد، فخرج معه للبرية وضرب عليه مظلة وصار يطلبه بالدهن ويطعمه ويسقيه ويحط الجرب منه بخرقة، فلما برئ الكلب حمل له ماء مسخنا وغسله. وقد خلقه الله تعالى بالنظر في أمر الدواب والحيوانات. وكان رضي الله عنه إذا رأى فقيرا يقتل قملة رؤوسا يقول له لا أخذك الله شفيت غيظك بقتل قملة. وسمع مرة رجلا يقول إن الله تعالى له 5000 اسم، فقال قل إن الله قل إن لله تعالى بعدد ما خلق أسماء لعدد ما خلق من الرمال والأوراق وغيرها. وكان يبتدئ من لقيه بالسلام حتى الأنعام والكلاب يسلم عليها إذا مر، وكان إذا رأى خنزيرا يقول له أنعم صباحا. فقيل له في ذلك فقال وأود نفسي الجميل، يعني إذا كان كلب ولا يعني بقرة يقول السلام عليكم، بس الخنزير حرام أكله ونجس، إذا نقول له تحية الجاهلية أنعم صباحا، لأنه الشيخ يعني متمسك بالدين. بعدين يقول ولقيه مرة جماعة من الفقراء فكذبوه إذا قالوا يا أعور يا دجال، إلى يعني المهم أنه خلط على نفسه. وكان رضي الله عنه إذا قعد الكرسي لا يقوم قائما وإنما يتحدث قاعدا، وكان يسمع حديثه البعيد مثل القريب، حتى أن أهل القرى التي حول أم عبيدة كانوا يجلسون على سطوحهم يسمعون صوته ويعرفون جميع ما يتحدث به، حتى كان الأطروش والأصم إذا حضروا يفتح الله أسماعهم لكلامه، وكانت أشياخ الطريق يحضرونه ويسمعون كلامه، وكان أحدهم يلتقط حجرة فإذا فرغ سيدي أحمد رضي الله عنه ضموا حضورهم إلى صدورهم وقصوا الحديث إذا رجعوا على أصحابهم على جليته. أخي على طريق الحق هنا منتصف الشريف. وكان جالسا يوم برواقه بأم عبيدة في القرية فمد عنقه وقال على رقبتي، فتعجب الحاضرون قالوا ما هذا؟ قال الشيخ عبد القادر البياني الآن لبغداد قال قدمي هذه على رقبة كل ولي لله. في هذه اللحظة هو مد رقبته لأنه ولي لله، فقدم الشيخ على رقبته فأرخ ذلك فكان كذلك، يعني وجدوه في نفس الوقت. وكان جالسا وحده فنزل عليه رجل من الهواء وجلس بين يديه فقال الشيخ مرحبا بوفد المشرق. فقال له إن لي 20 يوما ما أكلت ولا شربت وإن لي أن تطعمني شهوتي. فقال له ما شهوتك؟ قال فنظر إلى الجو وإذا خمس وزات طائرات، فقال أريد إحدى هؤلاء الوز مسوية ورغيفين من بر وكوزا من ماء بارد. فقال له الشيخ لك ذلك. ثم نظر إلى تلك الوزات وقال عجل بشهوة الرجل. قال فما تم كلامه حتى نزلت إحداهن بين يديه مسوية، ثم مد الشيخ يده إلى حجرين كان إلى جانبه ووضعهما بين يديه، الحجرين حطها مع الوزة فإذا هما رغيفان ساخنا من أحسن الخبز منظرا. ثم مد يده إلى الهواء وإذا بيده كوز أحمر فيه ماء، قال فأكل وشرب ثم ذهل في الهواء من حيث أتى. فقام الشيخ رضي الله عنه وأخذ تلك العظام ووضعها في يده اليسرى وأمر يده اليمنى عليها وقال أيتها العظام المتفرقة والأوصال المتقطعة اذهبي وطيري بأمر الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. قال فذهبت وزة سوية كما كانت وطارت في الجو حتى غابت عن منظري. هذا الراوي يقول الكلام. وبحاجة ثانية لطيفة، يعني نعرف فتوك الغفران التي عملها النصارى وكانت من أكبر العوامل التي جعلت أوروبا تثور على الدين، أن رجال الدين يقصد قط من فلان إلى فلان ويعطي أرض الجنة ويدخل، يعني كل عاقل يرفض هذا ورفضها الفكر الغربي رفضا شديدا. حتى هذه الصورة غريبة وقعت في التاريخ الإسلامي. نفس المرجع نفس الرجل الرفاعي كتب فكا لأحد الناس جاء وطلب منه بستان، فالشيخ يريد البستان، قال وما تعطيني الجنة مقابله؟ قال يعني لو شئنا ولو ردنا النار السماوات والأرض كل ذلك كما قال أحدهم يقول السماوات والأرض وبني الإنسان كلهم من الطين ونحن من الروح أو من النور. فيعني مهما أعطيت النور من الطين لا ليس ذا قيمة. فقال هذا بسيط جدا. فقال اكتب لي بذلك قسكا. فكتب الرفاعي هذا القسك بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الذي اشترى إسماعيل بن عبد المنعم من العبد الفقير أحمد بن أبي الحسين الرفاعي ضامنا له على كرم الله تعالى قصرا في الجنة تحفه أربعة حدود: الأول إلى جنة عدن، الثاني إلى جنة المأوى، الثالث إلى جنة الخلد، الرابع إلى جنة الفردوس بجميع حوره وولدانه وفرسه وأسرته وأنهاره وأشجاره عوض بستان في الدنيا، والله له شاهد وكفيل. ثم طوى الكتاب وسلمه إياه. هذا في جامع كرامات الأولياء للنبهاني أيضا. يعني لا نريد أن نطيل. الشاهد من هذا أن الخرافة التي وقعت فيها أوروبا ومنها جاءتنا العلمانية وقعت فيها الأمة الإسلامية حتى في أرض وفي أرض صورها، ونتيجة هذه الخرافة ونتيجة ابتعادنا عن دين الله عز وجل ونتيجة فهمنا بأن الدين هو علاقة فردية محدودة كما تطور المتصوفة جاءتنا كل الأفكار وجاءتنا كل العقائد وقبلناها ومنها العلمانية. ومثلا ننظر مثال على ذلك دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله. لماذا كانت في عصر الانبهار الشديد وعصر الضعف الشديد ومع ذلك الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله ذكر في أنواع الطواغيت الخمسة كما نعلم، ذكر الشيطان أو ذكر الحاكم بغير ما أنزل الله، ذكر الحاكم الزائر المغير لأحكام الله، ذكر الذي يدعي علم الغيب، ذكر من زعل ذاته لعبادة نفسه. يعني تصفر الطواغيت وروس الطواغيت الخمسة هذه هي، وهذه التي كانت يعني العلمانية هي حكم غير ما أنزل الله، هي من ناحية ادعاء الغيب على ما سر الإنسان، ومن ناحية أخرى أن ادعاء الغيب هو الذي كان كافيا باسم كرامات التصور. عندما يعني عندما تصح العقيدة عندما تكون صحيحة لا تقبل العلمانية على الإطلاق مهما كان مستواها في الحياة الدنيا ومتاعها، لكن عندما تفسد العقيدة وعندما نصاب بالخرافة تأتينا هذه العلمانية بكل أشكالها وبكل مدارجها سواء ما كان منها من النظم في الحكم والتشريع والاقتصاد وغير ذلك، أو ما كان منها في مناهج التربية والتعليم، أو ما كان منها في الحياة الاجتماعية، أو ما كان بأي اسم. عندما يصل ذهن المسلمين إلى أن الدين هو قطيعات تؤدى في المسجد أو أذكار وصلاة وأوراد، وأما الباقي فهذا لا شأن لله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لا شأن لله به ولا يحق لك أيها المسلم أن تعترض عليه، لأن هذا ليس من شأنه. يعني هنا يعني نجد أو نلمح الأساس. عندما نريد أن نعرف حكم أي شيء فلننظر العقيدة الصحيحة بما حكمت عليه، وعندما نريد أن نتخلص من أي داء فلنتجاوب العقيدة الصحيحة ما أنزله الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من الوحيين الكتاب والسنة وما سار عليه علماء الإسلام، وكلهم ولله الحمد لله الأربعة كانوا على عقيدة واحدة وهي العقيدة الصحيحة الوحيدة، وتبعهم علماء الأمة الأفاضل قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل قياما بحجة الله عز وجل على العالمين. فما دامت هذه بين أيدينا فلن نضل بإذن الله عز وجل. وأعتذر عن الإطالة ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى، ولعل في بعض الأسئلة تذكير لجوانب كثيرة لا بد أننا نسيناها في عرض الموضوع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأسئلة. هذا سؤال يقول: نرجو إرشادنا إلى الكتب التي تحتوي على إيضاح الأفكار الهدامة لكي نكون على بينة منها وبالأخص العلمانية. أول كتاب كتاب الله عز وجل فيه كل الخير والهدى، وكل بدعة جاءتنا من داخل المجتمع الإسلامي أو جاءت من أوروبا فهي مرفوضة لأنها بدعة وليست من عند الله ولا من وحي الذي أنزله الله على رسوله، فهي مرفوضة. هناك كتب يعني كثيرة معروفة، ندخل المؤلفين يعني من كتبه في الغزو الفكري الأستاذ أبو الأعلى المدبر رحمه الله، الأستاذ محمد قطب، الأستاذ سيد قطب، يعني الأستاذ محمد حسين، وكتاب كثيرون كتبوا في هذه القضايا. والفكر الغربي نفسه يعني الفكر الغربي نفسه لمن قرأه يعرف حق وهو يعرف حقيقة الإسلام سيكتشف بنفسه أن هذا الفكر أي نظرية أي نظرية قرأها سيكتشف أنها

يعني هذه القضية مناطق عرفه، يعني أن المنطق هو كله يعني مرصود يعني كمبدأ، لكن جزئيات جدية الاستفادة مثلا من قضية الحد والتعريف والتصور مثل هذه القضايا التي تعرفها الفطرة أصلا بدون أن نحتاج على علم، لكن بعد أن أفصل ودخل في بعض العلوم واستفيد منها بعض الأشياء. على كل حال أريد أن أتكلم عن المنطق بذاته. أقول هذه قضية قيلت أيضا أصل المنطق رجل يوناني وضعه، ويمكن أن يضع الفكر كما تصوره هو، فنحن لا نساح في النظر في العبارات والألفاظ، لا تجعل موضوع الكلمة هو المشكلة، إنما نحن نقول لا تليق بين هذه الكلمة ولا نستعملها. ممكن نقول الإنسان حي ناطق، يعني كلمة حيوان هو معناه الحي، إذا قالوا هم يريدون معنى الحي فإن نقول حي ناطق مثلا، لأن هذا ليس هو تعريف الإنسان، يعني ولم نطالب التعريف. يعني لاحظوا يا أخوان أصلا ليس نسأل المنطق لأجل التعريف، تعريف الإنسان يعني هي روح علم ولدك علم طفلك تعريف الإنسان، يعني شيء الله تعلم تعرف الإنسان، يعني هو أحد يفهم الإنسان. لكن ليش هم وضعوا هذا؟ لأنه يا أخوان المنطق وضع مقابل فقط ينكر الموجود المحسوس، فجاءوا المناطق قالوا لا نحن نرد عليهم بإثبات المحسوس. إيش هو؟ قالوا هو ينكر الجدار، أنا أقول الجدار أجيب له حد ومن الحد ينتج التصور يعرف هذه الحقيقة. هذول الاثنين مرضى جهلة فقيون العقل، أجي أنا أقول كلامهم أنا لا شكيت من هذا الجدار ولا من هذا الإنسان ولا شيء، فأجي الداعي راح أدخل نفسي في هذا التقليد الأعمى. ولذلك يعني مع الأسف يعني يمكن نحن نقول هذا مثلا لا يعني قضية خطيرة. العقائد النسجية كمثال، أول ما تستفتح تقول حقائق الأشياء ثابتة وما أدري إيش والجدال فيها تسقط. هذا أول درس في العقيدة، تعرف أن حقائق الأشياء ثابتة، يعني الحجر حجر ها كذا والجدار جدار. ليش؟ لأنها مأخوذة من المنطق، والمنطق كتب الرد على السفسطائيين، فلا بد أنك تنتبه وتدري تعرف هذه القضية. فأنا دخلني السفسطة في المنطق في الكلام الفاضي، أنا عندي أول كلمة في العقيدة شهادة لا إله إلا الله، تعرفها الأجنوز والصغير والكبير، فليش أدخل في هذه البلايا وهذه المصائب؟ لذلك كتب علم الكلام يعني مع الأسف على العقيدة دي مرفوضة. أصحاب الفكر الأوروبي رفضوا منطق رفض رفضا مطلقا، ونحن ما زلنا نجعله وليس نجعله من فروع العلم، لكن نجعله في أصل العقيدة والدين. هذا هو العجيب يعني، فهذه الكلمة جزء من بحر مرفوض عندنا بالكلية. بداية الوجه الثاني، هل توجد علاقة بين العلمانية والماسونية؟ وإن وجدت فما العلاقة بينهما وما العامل المشترك بينهما؟ العلاقة موجودة، الله عز وجل ذكر أن بعضهم أولياء بعض، الكفار دائما بينهم علاقة. يعني أنت بالنسبة لك أيها المسلم اعلم أن كل كافرين أي كافرين على ظهر الأرض بينهم علاقة بالنسبة لك، ولو اختار أن يقتلا أو أن يحاربا لاتفقا أولا على حربك ثم يتحاربانهما. هذه قضية. والماسونية نعم هي فكرة هدامة يعني أو مبدأ حقيقة مليئة الفكرة بمعنى الفكرة الصحيحة، وإن كان لها منهج فكري، لكن هي حركة هدامة داخل المجتمع الأوروبي يسعت لهدمه، لكنها تهدف لهدم الأديان وهدم البشرية جميعا لمصلحة اليهود. فكل من يدعو للعلمانية فهو يدعو إلى هدم الدين، إذا هو يسهم بالنصيب الأكبر في أهداف وتحقيق أهداف الماسونية. وإنما الماسونية باعتبارها يعني حركة سرية لها طقوس لها رموز لها يعني عمل خاص سري خفي، لا نستطيع يعني أن نتكلم عنها كمبدأ، لكن كأثر أثرها يتفق مع أثر هذه المبادئ الهدامة. لولا وجود الديمقراطية لولا وجود العلمانية ما استطاعت الماسونية ما تمشي نوادي العراة ونوادي الرسالة ونوادي كذا. فهل يمكن في دولة إسلامية أن توجد هذه النوادي مثلا؟ لا. هل يمكن ينضم الإنسان للماسونية وهو مؤمن ويعرف أن أول ما يخلعه عند العتبة الاعتقاد والاعتقادات والأديان جميعا؟ لا يمكن أبدا، لأن التوافق موجود بين هذه الملل وبين هذه المحل، جميعا متفقون على قضية واحدة يريدون أن يطفئوا نور الله في أفواههم. هل الاحتفال بالمولد النبوي يؤدي إلى العلمانية؟ كيف هذا؟ ما أدري يعني في العلاقة، لكن الاحتفال بالمولد هو أحدثه العبوديون ويدخل منه المتصوفة فقط، هو شراك أو مقيدة. لا تفكر يا أخوان الاحتفال بالمولد أنك تذهب وتاكل من اللحم والرز وتوكل على الله وتتعهد الى الله وصلي على محمد. ما هو ولا هذا النهج ولا اراد اصحابه هذا الشيء ابدا. قضيه الدخول المولد دخول في عمليه جديده، دخول في منهج جديد تلغي العقل تترك السنه تترك كل شيء في الخارج وتبدا. لا يعني هذا ان كل من يحضر المولد الذي يجلس فيه يتوغل، لكن على كل حال هو بدايه الانحراف من هذا الشراك. يحضر المره الاولى، يحضر الثانيه ينبسط، بعدين يدخل الحضره، بعدين يرى روح الرسول اذا مرت، بعدين يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم، بعدين يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليقظه، بعدين يسير بين مغال الرجال تصبح السماوات السبع في رجله كالخلخال ويصبح يتكلم من تحت العرش وهو معنا. هي مدخل من اين جاء؟ كيف وصل هذا الرجل على القضيه؟ من الليله ذيك اللي تعشى فيها وذكر الله صلى على محمد ولا شيء. يعني من هذه الليله بدا الانحراف يا اخوان. يعني لا نتوقع واحد يجي يقول لنا اكفر بالله، هذا مجنون. لو جانا شيعي تبغى الشيعي يجي يقول الصحابه كفار والقران ناقص والسنه يعني موضوع، لا واحد يصدقه. يجي يقول ايش يعني تحبه؟ نعم تحب علي، طهر رسول الله وابن عمي والخليفه، حبيت علي بعدين حب الحسين بعدين حب فاطمه بعدين يصير نصيري الحمد لله، يصير اركان الاسلام الخمسه حسن وحسين وعلي وفاطمه. وين البدايه عن النهايه؟ مسافه رهيبه، لكن هكذا يدخل الشر. هاي المورد ديك عدة حب الرسول؟ نعم، هل تعال تعشى معنا الليلة ونصلي على رسول الله؟ هذه البداية. ومنها استمر استمر استمر إلى أن نعوذ بالله ينتقل منهج آخر. فننتبه يا إخوان، يعني علاقة بالعلمانية ولا علاقة كل فكرة هدامة تنتقل مع الأخرى. وكل بدعة فهي مؤدية، يعني بريد الكفر هو المعاصي هو البدعة. نسأل الله أن يجنبنا وإياكم المعاصي والبدع وأن يرزقنا السنة والاتباع.